السؤال الرابع يقول: حياكم الله شيخنا على طاعته، آمين، نسأل الله ذلك لنا جميعا. يقول: جاء في بعض الأحاديث أن من صفات الخوارج الحلق، وفي زمننا هذا من أبرز صفاتهم إطالة الشعر. السؤال: ما هو الواجب علينا في هذه الحال؟ نعم، صحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما جاء في صحيح البخاري أن من سيماهم التحليق، من صفاتهم ومن أبرز صفاتهم التحليق، واليوم كما ذكر في سؤاله أنهم يطيلون شعورهم ويعفون هذه الشعور. والجواب عن هذا السؤال هو يحتاج في الحقيقة أن نتكلم عن الأصل. ما هو الأصل في هذا الباب؟ هل إطالة الشعر وإعفاء الشعر من السنة أم أنه من أمور العادات؟ اختلف العلماء في الحقيقة في حكم إعفاء الرجل لشعره، والمقصود بالشعر شعر الرأس. فطائفة من أهل العلم هم الأكثر يذهبون إلى الاستحباب، يستحب للرجل أن يطيل شعره. لماذا؟ قالوا: للنصوص الكثيرة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر طويل يصل ويضرب إلى منكبيه، وجاء كذلك أنه فوق الوفرة ودون الجمة، والنصوص كثيرة في الحقيقة من حديث أنس ومن حديث عائشة ومن حديث البراء بن عازب، وقد ذكر الترمذي جملة من هذه النصوص في كتابه الشمائل المحمدية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له شعر فليكرمه، فيطيل شعره ويعفي شعره، وهذا من الإكرام. وطائفة من أهل العلم ترى أن هذا من باب المباحات، يعني يعود إلى العادات وإلى العرف، والعادة محكمة. والذي يظهر والله أعلم أن الرجل لو أعفى شعره وأطاله وقصد بذلك التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام والاستنان، وقصد الاستنان بطريقته وهديه، فلا بأس من ذلك وله أجر إن شاء الله. إلا أنه يجب ألا يصنع بشعره ما يوحي أنه يتشبه بالسفهاء أو يتشبه بالفساق أو يتشبه بأهل البدع. فكون اليوم هذا الأمر صار شعارا لأهل البدع، لو صار شعارا فيقال لا نتشبه بهم ولا نطيل شعورنا. لماذا؟ لأن إطالة الشعر صار شعارا للخوارج والدواعش، فنترك هذا الأمر فنخالف هؤلاء، لأننا مأمورون بمخالفة أهل الفسق وأهل البدع والسفهاء، ومأمورون أيضا حتى بمخالفة الكفار والشياطين. كل ما يعمل هؤلاء نخالفهم، إلا ما جاء في ديننا أنه من ديننا ويجب علينا أن نفعله، فهنا لو فعلوه فهم الذين في الحقيقة تشبهوا بنا. وهذا خلاصة الأمر فيما يتعلق بإطالة الشعر. الأصل أنه من أراد التأسي مأجور، لكن لو صار شعارا لفساق أو لكفار أو لسفهاء أو لأهل بدع فلا نتشبه بهم ونترك هذا الأمر.